أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا Yeah. إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك. فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى إنك بالوادي المقدس سقطت وأرخطتك وأرخطتك فاستمر لما يوحى إنني Yeah! ليصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصا Oh. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي وفي أمري كي نسب أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم.